بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، والتي ألقيت بجامع الأمير سلطان بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد ابتدأ الشيخ حفظه الله تعالى بهذا الشرح في 16 من شهر شوال لعام 1424 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. وأشراط الساعة مطبوع على الفتن. الفتن جمع فتنة، وهي الاختبار والامتحان. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يقال فتنت الذهب بالنار، إذا وضعت الذهب في النار حتى ينتفي الزغل والغش ويبقى الذهب صافيا إذا وضع النار. فالفتن تمحص الناس ويتبين فيها المؤمن من المنافق، ويتخلص المؤمن من غيره. ولهذا عند الفتن ينجم النفاق ويظهر المنافقون. وفي غزوة الأحزاب نجم النفاق وظهر المنافقون، ولهذا قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نجم النفاق في وقت الفتن. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدنا إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها المدينة ثم سئلوا الفترة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ثم قال بعد ذلك: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا المنافقين، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يودون أنهم ليسوا معكم، أنهم في البراري والصحاري يسمعون الأخبار ماذا حصل لهم بسبب النفاق الذي في قلوبهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يظنون من شدة هلعهم وجبنهم وخوفهم أن الأحزاب وهم الكفر يتجمع حول المدينة أنهم ما ذهبوا حتى بعد ذهابهم من شدة الخوف. يظنون أنهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، لو أنهم مع الأعراب في البوادي والصحاري يسألون عن أنبائكم وتسمعون الأخبار مش حصل عليهم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فالفتن في وقت الفتن ينجو النفاق ويتبين المنافقون، ولهذا تبين المنافقون في أوقات الفتن مثل ما حصل في هذه الأيام. ظهر بعض العلمانيين وكتبوا في الصحف وسبوا أهل الخير وأهل العلم وطعنوا في العلوم الشرعية وفي المناهج. لما تسلط الكفر على المسلمين نجم النفاق وظهر المنافقون. فالفتن يحصل فيه اختبار وامتحان وابتلاء، كما أن الذهب يفتن على النار. قال تعالى: يومهم على النار يفتنون. الكفر يومهم على النار يفتنون. فالذهب يفتن على النار بمعنى أنه يوضع الذهب فيحمى على النار، ثم فالنار تزيل الغش والدغل فيبقى الذهب صافي خالص بعد إحمائه على النار. فكذلك الفتن تخلص المؤمنين من غيرهم. وأشراط الساعة، الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، والمراد علامة الساعة. وعلامة الساعة كما هو معلوم نوعان: علامات صغار وعلامات كبار. فالعلامة الصغار ظهر كثير منها، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو نبي الساعة، وموته وفتح بيت المقدس والحروب التي حصلت بين الصحابة وإضاعة الأمانة وإماتة الصلاة إلى غير ذلك من تقارب الزمان، كثرة الشرط، ولا تزال تظهر. أما شرط الساعة الكبار فهي لم يظهر منها شيء، وهي 10 متتابعة. إذا ظهر شيء منها تتابعت، أولها خروج المهدي، ثم الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه 4 متوالية. ثم تتتابع الأشراط، منها الدخان و نزع القرآن من السطور ومن المصاحف، والعياذ بالله إذا لم يعمله الناس، مهدم الكعبة، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم آخر ذلك نار تخرج من قال عدن تسوق الناس إلى المحسن، تبيت معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا. سيأتي شيء من هذه الأشراط، سيأتي في الحديث الدجال والدخان. وما شرط الصغار فخرج كثير منها ولا تزال تتزايد. نعم. قال: كتاب الفتن وأشراط الساعة. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، يا نهلك وفينا الصالحون. أنهلك فوضع عندك تكلم عليه. نعم كمل. قال: عفو الله عنك. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا كذا أهلكم باب ضرب يضرب. نعم نعم عفو الله عنك. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري بإسناده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. نعم. قال عفوا عنك: ويهلك بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة، وحكي فتحها وهو ضعيف أو فاسد. يهلك. نعم فضرب. نعم عفوا عنك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. نعم. وفي نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته و تحذيره إياهم من الفتن، وفي ذكر الله عند الفزع وعند حصول ما يخاف منه، فإن استقر فزع يقول: لا إله إلا الله. مشروعية ذكر الله عند الفزع وعند توقع المكروه وما يخاف منه. قال عز: ويل للعرب من شر قد اقترب. وخص العرب لأن العرب هم أصل مادة الإسلام، هم الذين قاموا على أكتافهم الإسلام، وغيرهم تبع لهم. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ويأجوج ومأجوج أمتان كافرتان، أمتان من بني آدم. الأولى يقال لها يأجوج، والثانية يقال مأجوج. يقال يأجوج ومأجوج بهمزتين، ويقال ياجوج وماجوج بهمزتين وبهمزتين لغة. يأجوج وماجوج أو ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج أو يأجوج وماجوج، أمتان كافرتان سميتا يأجوج من الأجيج واختلاط الأصوات لكثرتهم. يقال إنهم مصين وهم كثيرون، والصين يبلغ 1,200,000,000، شكل ثلث العالم. يحتمل أنهم مصين، وذي القرنين بل السد بينهم وبين الناس، كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم، يحتمل أنهم باقون في السد وأن الله تعالى أخفى السد على الناس، أو أنه زال السد ولكنهم لا يظهرون، لم يظهروا لأن الله لم يأذن لهم، فهم لا يظهرون إلا بعد نزول عيسى بن مريم، فهم العلامة الرابعة من علامات أشهر الساعة بعد الدجال، بعد المهدي وبعد الدجال وبعد نزول عيسى، يخرج يأجوج ومأجوج، واسم يأجوج ومأجوج من الأجيج وهو اختلاط الأصوات لكثرتهم، ولقب يبنى السد بينهم، فمن كان داخل السد فهو يأجوج ومأجوج، ومن كان خارج السد تركوا ثم الترك. وقلنا مثلا لا إله إلا الله العرب الشمي قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، مثل هذه. وعقد سفيان عشرة في رواية سفيان عن ابن شهاب، والعقد عشرة هكذا، عقد عشرة، خمسة هذه وخمسة تقريبا عشرة إذا حلق الإبهام. وفي رواية التي بعدها يونس عن ابن شهاب وحلق الإبهام والتي تليها، حلق الإبهام والتي تليها، هذه الإبهام والتي تليها السبابة على حلقة، وهذه الحلقة عبارة عن خمسة والبقية، وهذه الخمسة يكون عشرة، فتكون الروايتان متفقتان، حلق بإبهامه أو عقد عشرة، عقد عشرة هكذا، هذه خمسة وهذه خمسة، يعني حلق بالإبهام جعل حلقة، الإبهام والسبابة جعل حلقة، فالروايتان متفقتان، حلق بإبهامه والتي تليها أو عقد عشرة. وأما الرواية التي بعدها رواية حديث أبي هريرة عقد تسعين، التسعين أضيق، عقد أضيق من العشرة، التسعين أضيق. قال بعضهم قال القاضي لعل حديث أبي هريرة أول، كان هذا أول عقد التسعين، ثم بعد ذلك أعلم الله نبيه فزاد قدر الفتح، بدل أكثر من تسعين صار عشرة، زاد قدر الفتح. أو أن المقصود مراد النبي صلى الله عليه وسلم التمثيل، مقصود التقريب بالتمثيل وليس المراد حقيقة التحديد. وفي هذا الحديث لطيفة إسنادية، وهو أن هذا الحديث من رواية أربع صحابيات، اجتمع في هذه أربع صحابيات، اثنتان زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم واثنتان ربيبتان، زينب بنت أبي سلمة هذه ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة بنت أم حبيبة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أربع. ولا يوجد حديث اجتمع فيه أربع صحابيات إلا هذا الحديث، أربع صحابيات زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم هما أم حبيبة وزينب، وربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة، وحبيبة بنت أم حبيبة. وفي هذا الحديث قول النبي سألت زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أن أهلي كوفيها الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فيه دليل على أنه إذا كثرت المعاصي هلك الناس، جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح ولا حول ولا قوة، ثم يبعثون على نياتهم. أن أهلي كوفيها الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والحديث يوافق الآية الكريمة، ويقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لا تخص الظالمين بل تعم الظالم وغير الظالم، ثم يبعثون على نياتهم كما سبق في الحديث وكما سيأتي، يبعثون على نياتهم، كل على نيته، الظالم على نيته والصالح على نيته، لكن العقوبات تعم الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعقوبات كثيرة، منها قسوة القلوب، ومنها تسليط الأعداء، تسلط الأعداء، ومنها السيول الجارفة، ومنها الفيضانات المدمرة، كل هذه من العقوبات ولا حول ولا قوة. وقصة القلوب موجودة الآن، تسلط الأعداء موجود، عقوبتان موجودها الآن، وهما قصة القلوب وتسلط الأعداء ولا حول، وكذلك الفيضانات المدمرة موجودة الآن، والسيول الجارفة والرياح العاصفة الشديدة. والواجب الحذر من المعاصي، الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تعم العقوبات. وروى الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى قص علينا في القرآن الكريم قصة أصحاب السبت، وأنهم صاروا ثلاث فرق، فرقة فعلت المعصية واصطادت الحوت في يوم السبت الذي حرمه الله عليهم اصطياد الحوت، والفرقة الثانية أنكرت عليه، والفرقة الثالثة سكتت، فجاءت العقوبة، فالذين أنكروا نجاهم الله وسلموا من العقوبات، والذين سكتوا سكت الله عنهم، قيل إنهم هلكوا معهم سكتوا سكت الله عنهم، فالله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هذه تقول الطائفة الساكتة للطائفة المنكرة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. المنكرون قالوا نحن، الساكتون قالوا لم تعظون هؤلاء لا يفيد فيهم الوعظ هؤلاء هالكون. فقالت الطائفة المنكرة لا، في فائدة إنكار المنكر له فائدتان، الفائدة الأولى الخروج العذر من الله، والفائدة الثالثة لعلهم يستفيدون لا تيأسوا لعلهم يتقون. قالوا ما عرفنا إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالذين ينهون عن السوء نجاهم الله والظالمون أهلكهم الله. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. الحديث في البخاري في قصة المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القائم في حد الله ولو وقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم عليها وكان بعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على فوقهم فقالوا لو أن حرقنا في نصبنا حرقا ولم نجد فوقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. نعم. السلام عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن قبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر هي بيداء المدينة. هذا العقوبات لعم تعم يخسف بهم ومن ليس منهم يبعث على نيته. قال أبو جعفر بيداء المدينة، هذا مقطوع، هذا من كيسه ليس في تحت البيداء المدينة. بيداء هي الأرض الملساء الذي ليس فيها شيء، بيداء المدينة هي الشرف الذي أمام الحليفية من جهة مكة، فلا تخصص بيداء المدينة لا دليل عليه، فهذا الذين معهم وليس منهم يخسف بهم معهم تنالهم العقوبة، تخصهم العقوبة ثم يبعثون على نياتهم، كل على نياتهم. نعم، هذا على العقوبة تعم إذا جاءت. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا هو أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد، وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت ببيداء من الأرض، فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان أنه سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا أم أن هذا البيت، يعني يقصد أن هذا البيت وفيه أن هذا البيت يخسف به، وهذا واقع وسيقع في آخر الزمان، هذا الجيش يخسف به حماية من الله لبيته، كما أن الله تعالى أهلك أصحاب الفيل يهلك هذا الجيش، أصحاب الفيل الذي جاء مع أبرهة ملك الحبشة ومعه الفيل وفي له جيش قصدوا مكة جهاد بالكعبة فأهلكهم الله وأنزل الله فيهم الآية السورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكان ذلك العام هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى عام الفيل، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وكذلك هذا البيت الذي هذا الجيش الذي يغزو الكعبة يخسف به، يخسف الله به حماية لبيته، وهم يغزون هذا البيت يغزون يعني أناس في مكة يعتصمون بها يعوذون بالبيت يريدون غزوهم وقتالهم، فالله تعالى يخسف هذا الجيش. وهذا ما وقع، ظنوا أنه وقع في أيام ابن الزبير، سيقع في آخر الزمان. نعم أحسن الله عليك. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وحدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك قال أخبرني عن يوسف بن ماهك قال أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. قال زيد وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سابط عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش برجل نعم فلا بالباء نعم فلا نعم العجب إن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور ابن السبيل وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على حديث أسامة. وهذا الحديث فيه أن هذا الجيش يغزو قوما في مكة ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يعني ما عندهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم، فهذا الجيش يخسف الله به، الله تعالى حماية لبيته كما حماه من أصحاب الفيل. وهذا الذين لجأوا ليس لهم قوة ولا عدد ولا منعة، ما عندهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم. وفي اللفظ الآخر برجل يؤمن برجل من قريش يريدون قتاله، ويقولها عابث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالمعنى أنه حرك جسمه في منامه وحرك أطرافه، اضطرب جسمه وحرك أطرافه كأنه يأخذ شيئا أو يدافع عن شيء. فسئل فقال إنه يؤم هذا البيت جيش يخسف بهم. فقيل يا رسول الله إن الطريق تجمع الناس، فقال فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكهم الله مهلكا واحدا ويصدرون المصادر شتى. المستبصر يعني القاصد، المستبين القاصد له، يعني قاصد هدم الكعبة، قاصد القتال. والمجبور المكره، وابن السبيل الذي تبع الجيش تبعا لهم وليس منهم. كل هؤلاء يهلكهم الله مهلكا واحدا، يعني تنزل العقوبة وتعمل يخسف بهم معهم، ثم يصدرون المصادر شتى يبعثوا على نياتهم. فابن السبيل الذي ليس منهم ما يكون منه على نيته، والمستبصر يعني المستبيل القاصد له نيته، هذا قاصد السوء قاصد الشر وهدم الكعبة أو القتال في مكة، والمجبور المكره ليس له اختيار، ومع ذلك تصيبه المصيبة لكن على نيته ما قصد، مجبوره ما يريد القتال في مكة فله نيته ما يعاقب مثل عقابهم. والمستبين المستبصر تبين القاصد هذا له نيته يعاقب على نيته، والمجبور كذا ليس له قصد، وكذلك المستبين الذي تبعهم وليس منهم، ثم يصدرون المصادر شتى يعني يبعثون على نياتهم، يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم، من كان له نية سيئة مثل المستبصر يعاقب على نيته، ومن لم يكن له نية كالمجبور وابن السبيل فلا يعاقب كعقابهم، لكن العقوبة جاءت وعمت الجميع، ولهذا خسر بهم جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيه دل على أن العقوبة تعم، وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن أهل السوء وأهل الشر لئلا يصيبه ما أصابه، وفيه أن من كثر سواد أهل الشر وكان معهم أصابه ما أصابه يصيب ما أصابهم من عقوبات. كان النووي عليه يقول فيه من الفوائد، وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات السنة. نعم، إذا كثر السواد كثر سواد العصاة صار أصابهم أصابهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإنسان يكثر سواد أهل الخير. نعم سب كفارة لإيش؟ الله أعلم. والآن أصابه ما أصابهم لأنهم شاركهم ما كانوا كفارة الله أعلم، لكن أصابهم يكونوا شارك معهم. قد يقال إنه لما كانوا معهم أصابهم ما أصابهم، ولا يلزم من هذا يكون كفارة. نعم الله أعلم. نعم وفق الله جميع طاعته وثبته وجهه وصلى الله عليه وسلم.